هما آيات بينات وبذلك قالوا الضمير يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن افهم القول الأول هو الراجح عند الجمهور کہ المراد ها هنا قرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد جاء آيات آيات آيات لماذا افهم وإلا كتاب كما جاء وما تتما كنت تترو من قبله من كتاب المراد من كتاب يعني قرآن ولكن بعده كلما جاء جاء آيات آيات آياتنا بينات جاء وما يجحد بآياتنا جاء قبل ذلك وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أو جاء وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لماذا القرآن آية يعني كأنها آية واضحة قاطعة بينة الذي لا يشك فيها فبهذا جاء لفظ الجهود وما يجحد وما يجحد فرق وما ينكر انکار ينكر انکار انکار جهود انکار ولكن فرق بين الانکار والجهود کہ الجهود يعني انکار بعد ظهور الشيء شيء واضح موجود ولكن ينكر هذا قبا امامنا موجود لا لا لا لا ليس هذا قبلة هذا جهود کہ شيء موجود واضح امامنا يقول لا الشمس طلعت يقول لا لا لا ما في شمس هذا يمكن نور من اللمبات هذا جهود هذا جهود لما لأن فرق بين الإنكار كفر معنى تغطية الحق کہ شيء موجود لكن يبغى يغطيها فبذلك يقال كفر كفر أصله بمعنى سطر يعني أنه سطر شيء الشيء الواضح البين يريد سطرها وتغطيتها أما الآن مستعمل في لغة أثرية كفرات كفرات السيارات وغيرها لما لأنه فيها هواء وهي ساطرة للهواء فبذلك يستعمل عليها هذا اللفظ مادة واحدة كفر كفر كلها مادة واحدة فبذلك ولكن جهود معنى انكار فلان يعني اعرض ولكن يقال جهد يقال جهد معنى يعني انكر بعد ظهورها القرآن آيات بينات وهؤلاء وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون فبذلك أشار المفسر قال بعد ظهورها وما يجحد بآياتنا قال اليهود وقال بعده بعد ظهورها لما قال بعد ظهورها أشار إلى ذلك معنى الجهود هذا معنى الجهود هذا الجهود لا يكون إلا إنكارا بعد ظهور الشيء بعد وضوح الشيء بعد الشيء واضح يعني موجود ولكن هو يقول لا هو جاهد لما قال يهود لما لأن مخاطبين الأول يهود مخاطبين الأول في المدينة المنورة اليهود وها هنا خطاب لأهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب ومن أهل الكتاب يهود الذين كانوا موجودين في المدينة المنورة فبذلك مفسر قال اليهود وإلا كل واحد الذي منكر من القرآن ظالم كل واحد الذي أنكر عن كتاب الله كافر ولو يهود أو نصارى أو مجوس أو مشرك أو وثني أو هندو أو سيكو يعني أي شخص الذي كفر بالله أو كفر بكتاب الله أو كفر بكلام الله أو كفر برسول الله لا شك في كفره ولكن قال اليهود لماذا لأن الخطاب ما اليهود فبهذا قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون طيب هذا قبل ذلك جاء وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ها هنا جاء وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لا شك الكافرون هم الظالمون كل كافر ظالم والكافرون هم الظالمون كما جاء تفسير في كلام الله تبارك وتعالى القرآن يفسر بعضه بعضا فبذلك لما جاء هنا كافرون وجاء هنا ظالمون فأجاب العلماء رحمه الله قال افهم مراد مقصود كافر ولكن هذا تفنن في الكلام دليل على البلاغة والفصاحة لما لأنه كلام الله كلام الخالق ليس كلام مخلوق فبذلك أحيانا اللفظ جاء ظالمون أحيانا اللفظ جاء كافرون أحيانا اللفظ جاء فاسقون والمراد منها كافرون فبذلك لما لأن كلما تغير الأسلوب جاء بأسلوب آخر بكلام آخر بكلمات مختلفة أوقع في الذهن أوقع في القلب إنسان يتوجه إليه توجها حقيقيا إذا كان لفظ مشابه مع اللفظ يمكن لا يتوجه توجه حقيقي ولكن لما جاء بأسلوب لفظ جديد هنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون جاء أولئك هم الظالمون جاء أولئك هم الفاسقون. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم افهم لأن لا شك الكافر ظالم ولكن كل آية في محلها محل الأولى الذي جاء وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون معنا قال الله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. قال افهم شيء قبل الموجزة هذا كان بيان قبل الموجزة قبل الموجزة أنهم الذين كفروا بالقرآن لماذا يريدون تغطية الحق فبذلك كان لفظ الكافر هنا أبلغ وبهذا قال وما يجد بيات إلا الكافر. الآن جاء موجزة وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون يعني أي موجزة هذا من هذا النبي الأمي ويقرأ القرآن النبي الأمي ويفسر القرآن النبي الأمي ويبين معاني القرآن ومفاهيم القرآن وأحكام القرآن والوعد والوعيد والأحكام والقصص والإخبار ما شاء الله الذي لا يصل إليه عقل الناس فبذلك هذا موجزة. وبعد ظهور الموجزة إنكار هذا ظلم هذا ظلم فبهذا قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ها هنا لفظ الظالم أبلغ لمن ينا كافر ولكن واحد بعد الكفر نعوذ بالله يعني أنه يصدون عن المسجد الحرام أول كفار ولكن كفار ولكن يقتلون الأنبياء بغير حق فبذلك كلما زادوا في الجريمة يعني كأنهم زادوا في الظلم فبذلك كان أبلغ هنا وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وأبلغ ها هنا في هذه الآيات وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فبذلك في كل حرف حكمة لما لأنه كلام الخالق ليس أنها كلام مخلوق ليس كلام المخلوق فبذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بل هو آيات بينات. المفسر أشار في تفسيره قال القرآن أشار ماذا كالقول الأول هو الراجح والذي قرانا كالزمير يرجع إلى ماذا إلى القرآن لما لأن ذكر القرآن قبل ذلك موجود. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أوتوا من المؤمنين المؤمنين لأنهم هم الذين يحفظونه. قال وما يجحد بآياتنا وما يجحد بآياتنا يعني بكتابنا القرآن من إلا الظالمون والمراد منها ماذا اليهود. قال وجحدوها وجحدوها بعد ظهور حالهم فبذلك هذا جهود کہ ظہر علیہم کہ قرآن حق ظہر علیہم الرسول حق ظہر علیہم النبی حق ولكنهم جہدوا هذا هو الظلم والله تعالی اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال باب ما جاء في السيوف وهليتها. مقصود المحدث رحمه الله تعالى مثلا سيف خنجر خناجر غير ذلك السلاح الذي يستعمل في مقاتلة العدو هل استعمال ذهب أو فضة عليها جائز يعني على المقبض الذي يقبض بها على القبضة هل يجوز استعمالها أو على النعل الذي فوقها هل أو تحت الشوارب السيف يعني إذا كان ذهب أو فضة يجوز استعمالها أو لا. فذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا جائز قالوا لما لأن مقصود منها قالوا إرهاب العدو يعني الإرهاب للعدو كأوه ما شاء الله فانظر كيف سيف ما شاء الله عليها ذهب عليها فضة عليها كذا فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وقال بعضهم قالوا الأحاديث الذي جاء ذكر كهلية سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة أو ذهب قال لا يثبت لا لم يثبت بسند صحيح لما فبذلك امام بخاری رحمه الله تعالی قالا کہ کانا حلیت سیوفهم قال الحدید او الاخشاب او الاشیاء الاخرى اما قال الذهب والفضة لم يثبت بحديث صحيح يعني بسند قوي وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها طرق كثيره يقوي بعضها بعضا بس ولكن اجاب العلماء الجمهور على هذا کہ الافضل انسان حتى لا يستعمل الذهب في السيف وفي السرج على الفرس والخيل وهذه الاشياء عدم استعمالها هو الافضل واما ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى بجوازها اذا كان قدرا قليلا في السيف يعني في السلاح اما في السرج وغيرها فقالوا لا لما قالوا هنا مقصود تفاخر ها هنا مقصود ارهاب العدو حدثنا محمد بن صدران ابو جعفر البصري هذا انه صدوق قال حدثنا طالب بن حجير قال بعض حجير وقال بعض حجين هذا بصري ايضا انه صدوق عن هود وهو ابوه وابن عبد الله بن سعد عن جده مزيدتا قالوا انه رحمه الله يعني العبد محمد بن عبد هذا بصري مقبول جده هذا جده من جانب امه مزید على بدن كبير ابن جابر او ابن مالك هذا اسري ابدي صحابي ولكن قليل الروايه قال هو انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب فسالته عن الفضة فقال كانت قبيئة السيف فضة قبيئة السيف على راس قائم السيف فقال بعض من الذي دها شوارب السيف شاربين كما شارب الانسان الذي تعطى وفي الباب ان انس هذا حديث غريب قالوا حديث مزيد لا يقوم به حجه قال لما قال لانه في غراب تفرد طالب به قال وجدت هود اسمه مزيد الاثري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا باب بن جرير قال حدثنا ابي ان قتاده عن رضي الله تعالى عنه قال كانت كبيه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه هذا حديث حسن غريب وقد روي عن همام بن قتاده عن نصر وقد روي وازو بن قتاده عن سعيد بن ابي الحسن قال كانت كبيه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه فبذلك حتى ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى حتى كما قال حافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه واسعه قال حديث قتاده عن انس هذا حديث محفوظ فبذلك اذا كان حديث يعني محفوظ فقال العلماء رحمهم الله تعالى بجوازه في استعمال السلاح اما على السرج وغير ذلك فقالوا لا لما لان فيه التفاخر وها هنا المقصود من الارهاب على العدو الارهاب للاعداء هو المطلوب وعدوا لهم ما استطعتم من قوة وإذا جاء ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم والله تعالى أعلم وإلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان دين السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك ولا الى احد من خلقك اللهم لا تجعلنا مزغه للمازغين اللهم لا تجعلنا عقله للاكلين اللهم لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين اللهم اكفنا شر كل شرير اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين